الله عز وجل نصر نبيه في مواطن كثيرة، وامتن عليه أنه نصره بالمؤمنين، فكيف انتصر المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتصروا له زرافات ووحدان. من هذا الانتصار مثلا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهجوا قريشا فلكلامكم فيهم اعظم من رشق بالنبل. فارسل الى ابن رواحة فقال: اهجهم. فلم يرضي، فارسل الى كعب بن مالك فلم يرضي، فارسل الى حسان بن ثابت، فجاء حسان فقال: لقد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه يحركها، لأن الأسد إذا اغتاظ ضرب جنبنه بذيله من شدة الغيظ، فحرك لسانه وأخرجه وحركه كذنب الأسد، وقال: والله لأفرينهم فري الأديم، أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدك، فإن لي فيهم نسبا، فإذا شتمتهم ولي معهم نسب يبقى شتمتني، فصار عارا علي، وأبو بكر أعلم الناس بأنساب قريش، فاذهب إليه حتى يلخص لك نسبي. فإذا شتمت يعني فرع من أنسابهم لا يكون لي فيه ذكر. فذهب إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حسان فقال: والله يا رسول الله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. ثم خاطبهم، خاطب أبا سفيان وقال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه.